إنما قال يا أيها الرسول، يا هذا هو السلف به، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فإذا كان من اصطفى محمدا ومن خلقه لم يجعل دعاءه هو نداء له كندائه لبقية الرسل، بل ناداه بيا أيها الرسول ويا أيها النبي. فأنتم ما تزودوهاش وتبقوا تنادوه باسمه، قولوا يا أيها الرسول، إيه؟ يا رسول الله، يا نبي الله، هذا هو الوصف الإيه؟ المشرف. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني إن كان هو اللي دعيكم برضو تقدروا أن الدعوة دي لخير عام، ومسألتك الخاصة خاصة، وإن كان أنتم بتدعوه بتنادوه برضو ما تجعلوش إيه؟ الدعاء بتاع الدعاء كله كدعاء بعضكم بعض. الذين يستأذنون رسول الله، لا شك أنهم برضو فيه إيمان، كل من ما يخرجوش من المجلس اللي النبي جاي مجتمع فيه بيستأذن برضو مؤمنين. إنما قال لك هذا فيه ناس كانوا يعني هيخرجوا من غير ما يستأذنوا، يخرجوا من غير ما يستأذنوا. يقوم ربنا يقول فيها بقى إيه؟ المقابلين بقى، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواجا. التسلل هو الخروج بتدريج وخفية، يعني واحد قاعد وهيك كده وعايز يمشي له، يقوم ما يقومش جاي وهيك يخرج على طول، يبص الواحد كده كأنه يعني قال بينه وبينه كلام ويتنق شوية كده، وبعدين يتزحزح كمان شوية، وبعدين يتزحزح لحد ما ايه؟ لحد ما يتدرب ويتنق. زي ما احنا بنقول ده السلة، بس هي المعنى، المعنى هي دي. طب يعلم الله الذين ايه؟ يتسللون منكم، ويتسللوا بمفرده يعمل العملية دي بقى، أو يلوج بواحد الألواء كده يعني ما هيكلمه ويطلع وياه لحد بره كده ويقف يكلمه وبعدين عليه يستطلع شوية ويستنوا ايه. وفيه ناس كتير كده. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يستترون ويلوجون بواحد كده عشان ايه يخرجوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يحذر المكيوة ما الحذر، يعني بقول له خد بالك انك انت بتعمل عملية صعبة وحيبقى لها عاقبة سيئة، لازم تقدر سوء العاقبة في العملية دي وتقارن بين تعبك من المجلس اللي فيه الرسول وبين ما يترتب عليه من عقاب الله لك. احذرها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون أمره، ومعنى المخالفة عن الأمر، ما قالش يخالفون أمره وقال يخالفون عن أمره، لأن جعل معنى المخالفة فيها الإعراض مش مجرد المخالفة. إلا بقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يعرضون عنه. الأمر هنا مرة يبقى أمر ومرة يبقى فيه ناس، ومرة يقصد بالأمر الموضوع اللي احنا بصدره، لا هي لا مش طلب، يعني انت لما تأمر واحد تقول له افعل هذا امر، تنهوه يبقى ده ما تفعل. انما الامر اللي احنا مجتمعين ليه لا هو لا من ده، ده الامر اللي احنا ايه بنتكلم فيه. يبقى اذا الامر له ايه، اما ان يكون طلبا واما ان يكون امر بمعنى العارض الذي تبحثون فيه. فان كان امر يعني يقول له ايه افعل كذا مقابل النهي لا تفعل كذا، وان كان امر عايزين نتكلم فيه هو ده اللي ايه. فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني يشوفوا الرسول قال ايه في موضوع ما يخالفوش ما يعارضوش. ليه؟ لانه قال انا بشر، انما بس ازيد شويه ازيد حته كده يوحى اليك. ولذلك الرسول يروح محدد مركبه كبشر وكرسول يقول يرد علي يعني من الحق الاعلى فاقول انا لست كاحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. فأنا مساعة مفعله على الأمر رفض من الأمر ده جاي إيه. ولذلك كانوا يتقدموا الفاهمين للأمر يتقدموا يقول له المسألة اللي أنت تقولها دي يا رسول الله دي يعني أنزلها الله عليك ولا هو الرأي ولا؟ يقول لا هو الرأي، يعني دي ما نزلش فيها. فيقول لا برضه الأحسن يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويسمع إيه ويسمع كلامه. فما لم يرد فيه نص يسمع ويشوف ايه زي مثلا في غزوة بدر قال له انت نزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا، لا لو نزلنا على الماء الفلاني ده يبقى احسن لاننا يبقى عايشين في قلبه لان انت مش في المنزل ده انزلك الله. لو ان الله انزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه ايه؟ فيه اذا قضى الله ورسوله امره يا رب خلاص انتهى المساله. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. ده في الدنيا بقى يا جماعه الدنيا. او يصيبهم عذاب اليم يبقى في النجد منها بعيالهم الدنيا يبقى هتنتظرهم في ايه؟ في عذاب ايه؟ عذاب الحجر. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه آية يختم بها سورة النور. ألا ساعة ما تسمع ألا هي تعرف إن جرى التنبيه لشيء بعدها مهم. وده ليه؟ يقول لك ألا أداة تنبيه. طب وبينبه ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب. المتكلم عنده كلام عايز يقول لمين؟ الواحد اللي بينقله كلام وهو السامع يبقى خالف ذهن. لكن اللي عايز يتكلم يبقى حذر المسألة دلوقتي أولا فيبقى عنده ايه؟ أنس بما يتكلم به. لكن اللي يسمع يبقى مفاجأ. فإذا فوجئ من تريد أن تسمعه يمكن في المفاجأة دي تضيع منه بعض الايه؟ الكلمات. والله يريد أن لا يضيع حرف من الكلمة اللي حدث بعد آلة. يقول يعمل ايه الحق؟ يقول ايه؟ يروح ملبهك بكلمة إلا في واقع الأمر ما لهاش معنى ذاتي إلا أنها جرت لك أنا أتكلم. قال ايه؟ ألا طب ألا ايه؟ الواحد يتنبه. يبقى الفترة بتاعت الدهشة تروح عند مين؟ عند آلة. وبعدين يبتدي يتكلم الكلام اللي ايه؟ اللي هو عايزه يبقى ما يفوتش ولا ايه. وده اسلوب العرب. هو لما مثلا يقول ايه الا هبي الا وبيخاطب المرأة اللي بتناول الكاس الا هبي بصحبك فاصبحينا الا هي ايه هو بينبه عشان تبقى ذهنها مستعد عشان لما يقول الكلام المفيد يبقى ما يضيعش منه ولا ايه. فلما بقول الا يبقى نبهنا بقول اتنبهم لان انا هقول كلام ايه كلام مهم ومش عايز يضيع منه ولا ايه ولا حرف. لأنني لو قلت على طول على ما تتنبه لي يكون ضع جملة يكون ضع كلمة يكون أنا مش عايز يضيع منك ده لازم تتنبه. ما هو ده اللي الحظر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض. طب السماء والأرض ظرف اللي فيها إيه؟ كل الشيء اللي إحنا بنشوفه علو وإيه؟ وسفل. بس السماء والارض هي لله اللي فيه. قال لك ما هو ايه الحته الثانيه لله ملك السماوات والارض. يبقى الظرف له ايه والمظروف له. ولكن عاده الظرف يبقى اقل في القيمه من المظروف فيه. يعني ما تحطش حاجه في تحط حاجه في الخزنه يبقى اللي في الخزنه اثمن من مين؟ اثمن من الخزنه. تحط حاجه في كيس يبقى الحاجه اللي حطيتها في الكيس اثمن من الايه؟ من الكيس. يبقى السماء والارض كما كانت مهمتها ايه؟ عظمتها ايه فيما فيها. ولذلك يقول لك اوعى وانت ماسك المصحف تكون معاك ورقه مهمه كده وتحطها في المصحف. كتير بيعملوا كده معاه مش عارف فلوس يحطها في المصحف معاه ورقه مهمه كده يحطها في المصحف. لا عيب. ليه؟ قام قال لك لان المحفوظ دائما اسلم من المحفوظ فيه ولا أسمن من كتاب الله. فإياك أن تجعل كتاب الله حافظا لك في شيء. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لله إيه؟ ملك بتاعه محدش ادعاه أبدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه وما كنت متخذ المضلين عضدا. على كثرة المفترين في الألوهية والفرعونية محدش قال أنا عملت دي أبدا أبدا ولا دول إيه ولا هنا. ده حتى إن النموذج لما جه جاب إبراهيم لما قال أنا أحيي قال له برضه أنا أحيي وأميت ويبات ألف الصفصفة ويجد. قال له طيب يا سيدي ربنا بيطلع الشمس من المشرق من فضلك بقى طلعها لنا الدم المغرب. ما بقول يتلقي كفر. يبقى دي حاجة ما تبقيتش. فبقول ان لله يعني ميت بس وقيومية وايه كمان وتصريف مش خلق الحاجة وسابها فيه. ما تفتكرش بقى ان ما دام المايه عماله تنزل لك من المطر والغيم بيعمل لك مش عارف ايه وبتاع المساله كده، لا لا ده هو ايه، يروح بقدمك مره كده ومنع السحاب ان يتراكم والمايه انها تنزل، والبلاد اللي بتمطر دائما تفتكر تقول بتكتفي الجفاف، لا وبلد تانية ولا في حته تانيه من دوله تانيه بتتغرق بالسيول. المسألة بقى مش رتابة كده يعني علشان تاخدها أنت وتمشي منها، لا ده هو قيوم على الأشياء ومالك الأشياء ويتصرف إيه في الأشياء. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم قد يعلم كل ذلك. الحق سبحانه وتعالى علاقته بالاحداث، والاحداث هي التي يعبر عنها بالافعال. احنا عندنا لما خدنا في اللغه في النحو يقول لك في فعل اسمه الفعل الماضي وفعل اسمه الفعل المضارع، والمضارع ده يبقى له قسمين، يا حال يا استقبال. الماضي زمن انتهى، زمن انتهى قبل ما تتكلم، جاءني زيد قبل ما اتكلم كان هو ايه ده فعل اسمه ايه معمولة فحق خلاص لأن زمن انتهى هو دي. يأكل محمد يا دلوقتي، سيأكل محمد هيأكل بعد شوية، سوف يأكل محمد بعد شوية كتير. الله إذا الحدث ايه في الماضي، حدث ايه وقع في المضارع، الحدث يبقى حال في الوقت محمد يأكله يعني الآن، ولا هيجي بعدها بشوية بسيطة نقول له سيأكل، ولا بعدها بمدة طويلة ايه سوف يأكل. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى الفعل بالنسبة له لا حدث ماضي ولا حدث حال ولا حدث استقبال، كله ماضي وواقع، كله ماضي. احنا كنا تكلمنا حين تكلمنا على قوله سبحانه أتى أمر الله، أتى لما تقول أتى أمر الله يبقى فعل إيه؟ فعل ماضي. الله يوم ربنا يقول بعدها فلا تستعجلوه، طب ده الاستعجال إنما يكون لأمر لم يأتي وهو قال أتى، أم قال لك أصل هو لسه حيأتي، إنما لما هو يقول لك حيأتي ولا فيش حاجة تخرج عن مراداته يبقى أتى بالفعل. فيبقى فلا تستعجلوا، هي مش منطقية مع كلامك، إنما منطقية مع كلام مين؟ ليه؟ لأن ربنا بيقول يأتي يبقى معناها إنه إيه؟ إنه أتى، ليه؟ لأنه مفيش حاجة تعوق منك، يبقى أحسن للمضارع والاستقبال كله بالنسبة لربنا إيه؟ أمر مقضي، أمر إيه؟ هات بقى قد يعلم ما أنتم عليه. قد يعلم ده قد بيتحقق خلاص، ويعلم في الحال او في الاستقبال، القرينه تبينه. ثم قال لك هو بالنسبه لله قد علم، وبالنسبه لك انت لانه لسه ما حدثتي يبقى يعلم. اذا ففيه طرف منك وطرف من الحق، فبالنسبه للتحقيق جاء الله بقد، وبالنسبة للاستقبال جاء الله يعلم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إيه وليه جاء الأتالي؟ قال له قال خد بالك يا إيه لبقى ثانية شرح، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإياك أن تعلم، إياك أن تفهم أن رؤية الله للأبعاد المختلفة اللي في أماكن مختلفة رؤية كده، قال لك ده كأن لكل واحد رؤية لوحده. ولذلك الآية في آية ثانية برضه، أفمن هو قائم على كل نفس، مش نظرة عامة ليك وقيلك لا ده كأن كل ايه كل نفس لها ايه كل نفس. يبقى دقة ايه؟ دقة اطلاع. وما دام دقة اطلاع لازم لها فايدة، ليه؟ علشان يجي الجزاء حق، يبقى اذا ما دام فيه دقه اطلاع هيجي جزاء على دقه الاطلاع ايه حق. يبقى بيحذركم من ان اي واحد منكم يقول في شان اوعى يكون شان تابه ولا كده لانه عارف كل حاجه. وياك يا متسلم لوازم ده كده تكون عندك حاجه اهم من مجلسك بقى حضره الايه حضره النبي. لان كان مجلس النبي دي مساله يعني مساله كبيره. لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحرص برضه ان صحابته يبقوا قدامه في المجلس لان هو ربنا بيوصيه على اصحابه يقول ولا تعض عيناك عنهم تمك بصلهم ولا تعض عيناك. ولذلك لما صحابي من الصحابه مثلا كان يصلي مع النبي وبعدين ساعه النبي يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وبعدين النبي يلتفت يلاقيه مش موجود رآه في اخر السلام وبعدين في اخر السلام لا وبعدين جه في الصلاه واستوقفه التفت بسرعه كده واستوقفه ازوك ده فينا يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التواجد مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه. قال له ليه أنت يعني بتسبب فالرجل أحرج عايز يفهمه أن الذي دفعه إلى ذلك شيء يسر رسول الله أيضا. قال له يا رسول الله إن لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة فالنبي فعله بالخير. يعني معناه انه ما عندهمش الا ايه صبوه اذا جيت فينا وهي منتظرين الصلاه. لما قلنا لما راح لمراته قال بعض الصحابه فسالوها بعد ذلك قالت والله لقد غاب عني قدر 100 تسبيحه. الله شوف شوف الساعه بتاعتها ايه الراجل غاب ايه الله عماله بتقول الله مستشرقه وتقول. فلما راح ابتعد عن البيت برضو حب الشيعان فقال له والله ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا فقلت له كذا كذا. قلت اتشكو ربك لمحمد يبقى ده يسر حضرة النبي ولا ما يسرش ايه قد يعلم ما انتم عليه محقون في سبب اقوى غير محقين كذابين في جزاء يوم ترجعون ايه اليه. وبعد ذلك ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض لملك وقهر والأرض قهر وجبروت ومش عارف إيه. قال إياكم أن تفهموا أن ملكي لكم ملك استعباد ده ملك رحمة بدليل إنني نزلت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور عشان تمشي كده لا تحطم لا أدنى منك ولا لا أعلى منك يحطمك وتمشي في كل حاجة على هدى ايه وبصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يبقى شوف بعد انا ايه الله الملك والسماء والارض ومش عارف ايه وشوف تهديدات ايه وانه هترجعوا له وبعدين ينبئكم وبعدين يجازي كل دي حاجة ترعب. قال لهم ايه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فاللي عايز ينتج من القتال اولانيه التهديدات والوعيد دي وليحذر ومش عارف ايه يعمل ايه يشوف الفرقان عمل ايه. تبارك الذي نزل الفرقان. احنا بنفهم الفرقان هو ايه القران. طب شو الفرقان ليه؟ هم قال لك لان القران جاي انزل اليك ليخطف كل الناس من الظلمات ومن دول هتمشي في النور تمشي على هدى وهتمشي على بصيره. يبقى فرق لك الحته اللي فيها عصب والحته اللي فيها مصلحه. يبقى قال لك مش بس دي لا ده الفقه سائر في كل جهات الدين. أم قال لك لان الدين فيه قمه وفيه وسط بين القمه وفيه مبلغ من القمه. القمه الا الحق سبحانه وتعالى والمبلغ عن الله للرسول والمبلغ للمرسل اليه يبقى ثلاثه. القران دي عشان يفرق في الثلاثه دي يفرق بين الحق والباطل في هذه الثلاثه. قال لك قال لك الخدمه وجد ناس يقول لك لا ما فيش اله ده الكون ده ماشي بطبيعته وناس يقول لك لا ده الهه متعدده بقى لا ما فيش اله يا إله متعددين إيه لك بطل تعيش فيه ما فيش سيال فكر معه أنا لا أم قلت بسمعه بقى أنا عليها فرح في المسألة دي أفصلها في إله بس واحد في إله بس واحد طيب إيه أثرت في القمة وأنا بصلاكش أثرت في القمة وفي الرسول ده بشر ومن اشمعنى هو يعني اللي جاي يعني مع المعجزة والمعجزة جاية في حاجة انت شطار فيها ايوه لبغاء وتقدروا تقولوا كلام كتير وبتعملوا قصائد وبتعملوا خطب وتعلقوها في الكعبة دليل على انها يعني اذا اللغة الكلام هنجيب لكم المعجزة من الجهة اللي انتوا نبرتوا فيها دي فحجز يبقى ثابت انه المصادر يبقى تصلى في هذه وبعدين انتم لكم مقومات حياة الطعام والشراب والاشياء دي قلت ده حلال ده حلال يبقى فرقت فيها ولا ما فرقتش طيب وبعدين لكم تبقى نوع يعني سلالة الخلافة ام قال لك ده تعمله ولا ما تعملوش ما تزنيش وروح بالطريقة ايه الله اذا فرق في كل شيء بين حق وبين باطل ثم الهبة سواه رسول معجزة وصادق فقوام حياة كل دي ولا تكونش بيه بقاء نوع يعمل العملية الجنسية في حلالة اللي ربنا أحل ولا تعملهاش نوعها ثاني يبقى فرق ولا ما فرقش فما دام هو فرق الفرق ده لا يوجد لفظ استهلال أحسن من تبارك الذي نزل الفرقان تبارك المادة البيه والريه والكاف عادة تدل على البركة زي ما بيقول يقولك ده الشيء ده فيه ايه فيه بركة يعني ايه فيه بركة يعني كان بحكم الواقع كده الحكاية اللي قد كده ما تقضيش الناس دي كلها عندك مثلا كذا مثلا اكل وبعرفوا بعدين ده جالك كنت معمول لثلاثة ولا اربعة جالك عشرة وبعدين قضاهم تقول يا اخي الاكل كان ايه يبقى معنى مبروك ولا بركة يعني ايه ان الشيء يؤدي من الخير فوق ما يظل فيه قال لك تبارك دي ثلاث معاني ثلاث معاني سائرة في جمال الكون كله ايه المعنى لك تبارك يعني تعالى قدره وتبارك تنزه عن شبه ما سواه وتبارك عظم خيره وعطاؤه في ذكرت ثلاثة تلاقيها ايه مكملة لبعضها ولذلك من العجيب ان هذا اللفظ له في شكله الرسمي ت وب والف وكاف والراء والكاف شكله الرسمي اعجاز في اشتقاقه اعجاز ازاي لو مسكت المصحف تجد كلمه تبارك دي وصلت في القران اتكررت 9 مرات 7 مرات تبارك بالالف ومرتين بس بغير الف الله طب ليه ما يكتب الف طوال زي القاعده الاملائيه من غير الف طوال لا عشان يدلك على ان رسم القران ده رسم توقيف مش ميكانيكي ده رسم جديد ينكتب بالالف ودي ما تنكتبش بالالف وبرضه الكتاب تلاقيها برضه بالشكل ده طب تعالى في اول ايه نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق طب كلمة باسم الاسم قرأناها في سورة العلق مش كده بألف وفي كل سور القرآن من غير ألف الله طب دي تبقى معناها ايه معناها نقولك ده توقيف دي كده ودي كده يعني مش شيء عادي وتناوله ايضا غير عادي يقول لك اي كتاب تمسكه تقراه ومش عارف ايه وتعمل فيه انما ده اوعى تقراه الا انت متوضي دخلت عليه بطخ يبقى مش عادي يبقى اذا في رسمه غير عادي كده وفي ايه وفي تناوله غير عادي شوف اللفظ بقى الثاني تبارك قال احنا نعرف ان لما يكون في فعل ماضي بيبقى منه فعل مضارع ومنه فعل ايه امر وبعدين نجيب اسم فاعل واسم مفعول ونجيب الاشتقاقات كلها اهي تبارك ده في اللغه ما فيش الا فيه ملهاش مضارع ولا بها امر

إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول تعالى تعالى يجمعوا بعض الآلهة بقى، يقول تعالى نشوف مين اللي خد منا الملك لو قلنا الإله، ويروحوا كده عشان يحاكموه. إذن لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ سبيلا. أو ما دام يروحوا هناك مش هيجدوه إلا هو اللي أعلى من الله. يبقى المسألة بيضة من كل إيه؟ يبقى هو إله واحد ولا لا؟ ولما قلنا زمان أن الدعوة إذا ادعاها واحد وعلمت للناس ولم يكن معارض له يبقى الدعوة بتاعته. قال أنا إله واحد ولا فيش حد طلع وقال لا ده من الإله، يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ لحد ما يجي واحد يقول إيه؟ لا ده أنا اللي إيه؟ إحنا ضربنا مثل زمان، قلنا افرض إن جماعة قاعدين في حجرة وبعدين في محفظة لقوها لقاها أهل البيت بعد الناس منش، فقالوا بالتعليم ما فيهاش ولا فيها فرس ولا فيها أي حاجة، خلاص خلوها لحد من الناس اللي كانوا هنا يجوا يسألوا. بعدين صاحب البيت اتصل بالتليفون، يا فلان انت نسيت حاجة عندنا ما نسيت، يا فلان انت نسيت ما نسيتش، يا فلان انت نسيت حاجة، وبعدين التليفون ضرب، يا فلان والله إذا كنت عندكم كذا نسيت وقعت من المحفظة بتاعت، ولا حدش ادعاها، تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ إلى أن يجب مدعي، لما يجب مدعي يبقى نفصل بقى في الإيه؟ في المسألة. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في واحد يقعد يلعب كده يعمل اي حاجه زي ما تطلع كده، انما اللي يخلق الحاجه علشان يقدر غير حاجه اللي هتلاقيها الكذا، تبقى بحكمه وبعلم ويشوفها مهمتها ايه ويديها الاجهزه اللي تؤدي المهمه، يبقى ده بيقدر الايه. ولذلك الذي خلقه فسوى والذي قدره فهدى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا من دونه يعني جابوا آلهة غيره. هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم وواقعهم لا يخلقون شيئا، وردهم بس لا يخلقون شيئا وهم نفسهم يخلقون. يبقى الجمع فيهم أم لا يخلقون شيئا وهم نفسهم يخلقون. الآية دي حينما يستعرض القرآن كده بنصوصه نجد في كلمة لا يخلقون شيئا ده المستشرقين قالوا ان فيه شبه تعارض هنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين. الله يبقى في خالق وياه بدليل ان جمعهم بس هو أحسن. وفي آية ثانية أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون إيه بإذن الله. نقول له تعالى بقى مثل الخلق هو إيه؟ ما هو الخلق؟ الخلق هو الإيجاد، إيجاد لمعدوم. زي ما قلنا زمان اللي عمل الكباية البنور دي يبقى عمل إيه؟ أوجد معدوما هو الكباية، الكباية كانت معدومة وأوجدها. بس أوجد معدوما من موجود ولا من معدوم؟ من موجود اللي هو الايه؟ جاب الرمل وجاب المواد الكيماويه وجاب السعر الحراري العالي او اللي يصهره وشيء يصفيه وشيء يعمله ومش عارف الله. يبقى اذا اوجد معدوما هو الكون، ولكن اوجده من شيء موجود ادي واحده. وبعد ذلك قلنا برضه زمان أنه أوجد شيئا معدوما يجمد على إيجاده، يعني تفضل الكباية كباية ما تكبرش، ما تبقاش كباية صغيرة كواحد تكبر تبقى دورة، ما تجيش كباية ثانية كده ونقول لهم أذكر وانتهي وحطهم ويا بعض كده وطلعوا لنا كبايات. الله، يبقى الأول أوجده المعدوم إنما من موجود. ولكن الله يوجد من معدوم. معدوما من ايه؟ من معدوم. ادوى ويوجده على هيئة توجد فيها الحياة والنمو والتكاثر من ذاته. مش كل ما يحب يعمل كوبايه يحطها في القالب بقى تطلع كوبايه تطلع كوبايه، لا، هو يطلع بس اثنين ايه وبعدين يقول لهم شوف شغلكم بقى تناسلهم ايه. ولذلك يقول لك ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء خلقنا ايه زوجين. لما عمل الرجل الكوبايه اللي احنا بنقول عليها دي، هل هو عمل منها زوجين؟ ما عملش زوجين. هل وجد بينهم تكاثر؟ ما وجدش ايه تكاثر. فيها حياة عيش يعني كده وبحسش؟ قال لك لا ما فيهاش. طب الرجل اللي عمل الورد الصناعي، الورد الصناعي ده، طب ما هو اوجده معدوم واداله بقى شكل الايه؟ شكل الورده. ومراه بقى يعني يكبر التنفيخ شويه ويجيب ان كان عاملها ورده يجيب عصير الورد ده ولا الاسانس بتاع الورد ويحطه قطمه كده ويحطه عشان تدي ريحه الورد، وان كان ياسمين يحطه عشان عمال بيذوق في الايه؟ طب تعال. انما بقى تدبل؟ لا، اهي الوردة الطبيعية عظمتها في انها تدبل لان دبولها دليل على ان فيها حياة. يبقى كلها بتدبل هي بيبقى. يبقى اذا الخلق ايجاد معدوم. فان قلنا ان ان الانسان يوجد معدوم يبقى خلقه وربنا سماه خلقه، قال له انا احترم ايجادك من المعدوم وسميك خالق. بس انا احسن وجه الحسن ايه؟ أني خلقت من معدوم من لا شيء، وانت خلقت من موجود، وخلقت وديته حياة ونمو، وانت ما خلقتش وديته حياة ولا ايه نمو، وخلقت وديته ايه يتكاثر وانت ما اديتش. انا احسن ولا مش احسن؟ يبقى ربنا انصفه في انه اوجد معدوما وان كان من موجود، فقال بس انا ايه احسن الخالقين. تعالى بقى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. صبوه اي واحد يقدر يجيب شويه طين ويسميهم طير، انما هو بهذه العمليه بقى خلق. ده شوف العظمه بقى في انه يديله الحياه. انت انفخ فيه فيكون طيرا كده بس ولا باذن الله؟ ادي العظمه بقى انها جايه من مين اخيرا؟ تبقى هنا بقى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. سلمنا يا شيخ انهم بيخلقوا المعدوم ده، انما هم يخلقون وهو فيه الوصفين. هو ربنا فيه الايه؟ وصفين. ما حد خلق وهو بيخلق. انت بتخلق انما ان خلقت انطرق. يبقى برضه ضايع ولا مش ضايع؟ يبقى ضايع. وبعدين الاعظم منا من الخالق بقى ده ما يعرفش يسند نفسه، ولما ينكسر قال يجيبوا له مسمار الاله اللي بيعبدوه يقعدوا يرمموا فيه ويقول لك الراجل بيوضى بالاله. يعمل فيها الحقيقه ويصعد شويه له قامت زوبعه ولا اعصار حطمهم في الكعبه، وده راسه واحد وده رجل وده، وقعدوا يجبروا في الالهه. شيء عجيب. عقليات الناس. وبعدين ربنا يجيبها بقى يقول ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش بس يخلقوا ذباب، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب. خلي بقى الذبابه تقف على بتاعه العصر كده وتروح واخدها لها ومدخلها بوقت. ان كنت شاطر بقى تطلع على العصر ده من الذباب بلاش يدخل جوفها يا شيخ، تبقى صعب شويه. فاللي على جنحها بس وخذوا منها كده. لن يخلقوا ذبابا ولو ايه؟ ولو اجتمعوا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. يا ترى اسلم ما تملكش اللي بيعبدوها ضر ولا نفع؟ يعني ان ما عبدوهاش تعمل فيهم ايه؟ ان عبدوه لا فيها نفع ولا فيها نفع. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع. ولا يملكون إيه موتا يموت الغير ولا حياة يحيي الميت ولا إيه ولا نشورا. لا يملك دي تبقى بقى الآلهة تاخدهم ليه؟ الآلهة خالق وبيخلق ويقدر التقدير وبعد ذلك يميت وإيه ويحمي وبعدين بعد كده ينشر الناس النصر الأخير. يبقى إذا المسألة إيه؟ يبقى إذا الإنسان له مراحل متعددة، كان عدما فأوجده الله، ثم بعد ذلك يطرأ عليه الموت فإيه فيموت، ثم إيه يحييه الله حياة إيه حياة أخرى. وقال الذين كفروا، مسك حتة الألوهية بقى وانتهت، الولد والشركاء والبداء قال القمة، ما احنا قلنا فرقان عيفت بين ايه الآلهة ويشوف من الإله الصح، وبعدين يتكلم في الفرقان في ايه في الرسالة. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اللي كفروا قالوا ايه على ان هذا ايه ان هذا يعني ما هذا الذي يقوله محمد الا افك. ما هو الافك؟ احنا قلنا هناك الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، الافك الكذب اللي بيكذب الحقيقة، لان احنا قلنا في شيء اسمه صدق وفي شيء اسمه كذب. الصدق ايه دلالته والكذب ايه دلالته؟ افرض انك انت قلت جملة فلان عالم او فلان كريم، يشوف يا يوجد واحد اسمه فلان برضه هو موجود وصحيح متصل بالكرم، فان كانت النسبة اللي قلتها الكلام له مطابق للواقع يبقى صادق، وان كان فيه واحد اسمه محمد وان كان في واحد اسمه محمد له كريم ولا اي حاجة يبقى الكلام اللي انا قلته مش موافق الواقع، يبقى كذب ولا مش كذب؟ أهو الإفتباء قلب للواقع يجعل الموجود غير موجود وغير الموجود إيه موجودا. إن الذين جاءوا بالإفت عصبة منكم، ادعوا قالوا كذا وكذا وكذا، ده واقع ولا مش واقع؟ لا مش واقع، بل بالعكس يدي العكس، ده طلبوا حقيقة. ده لو شوف الرجل وهو بيميخ الراحلة بتاعته وبعد ذلك تركب وهو ما يشوفهاش ده لوجهه، وبعد ذلك يمشي ولا عائشة في قلب الأوجة، ده عمليات ايه دي كلها؟ ده عمليات تدل على ايه؟ على العفة الزائدة. يبقى انت قلبت الموضوع، جعلت العفة ايه؟ جعلت العفة عفة. وقال الذين كفروا ان هذا ايه القرآن الا افك. وبعدين ينسوا انهم قالوا عليه انه افك، يعني كذب متعمد. وبعدين يقول لك لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لا بس انكم شاهدين بان القران ده كويس قوي، بس اللي تعبكم انه جه على لسان محمد. يعني لو كان القران ده جه على واحد ثالث يبقى كويس، يبقى دي تنقض انكم قلتوا عليه انه ايه، وبعدين يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. طب لما يقول هذا هو الحق يا رب ان كان ده حق، بنلاقي العاقل يقول ايه؟ اديني. انما اقول ان كان ده الحق والله العظيم تعمل فيه اللي بنعمل ولا امن بيه ابدا، فانفر علينا يا الله. يبقى ده منطق، يبقى منطق ده عناد بقى، ولغب في الايه في العناد. وهم احتاروا بقى، يقول لك افك الافتراء، يقول لك والله يا اخي حاجه سهله، ما دام انتوا عرفتوا ان افك وافتراء وادعاء، طب ما تعملوا افك زي كده وكده، ده هو بيتحدث ويقول حاجه زي ما دام عرفت انه افك ومفترى، طب ما ايه هتقول انت شايف افك وافتراء زي ما وانت ام الكلام، ما يجابوش الناس افك وافتراء. واعانه عليه قوم اخرون. هناك في آية تانية يقول ايه ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجم وهذا لسان عربي مبين. يبقى الكذب جه منين؟ برضو ان كنت كذوبا فكل ايه ذكورا. انت جايب فلان اللي كان قاعد عند الجبل بتاع وهو بيتردد على محمد وبيقول طب شوفوا لسان الرجل ده ايه، في لسانه اعجمي، والقران اللي جاي لكم لسان ايه، يبقى كلام برضو هنا. واعانه عليه قوم اخرون الذي قال ذلك هو النضر بن الحارث. لكن ما قالش وقال النضر، لأنه هو قال القول وتلقفه مثله من الكفرة وقالوه. يبقى القائل واحد، الأولان واحد، وبعدين هم رددوه. قال افكوا للصرع، نقول لهم والله إن كان افكوا وعرفتوا بالإفك افتروا لنا افك ذلك، وقلتم يعلمه بشر. هم بيرجعوا إن عباس عبد الواحد اسمه عويط بن الوزان، أظن أنتوا عارفين حكاية عباس بتاع الطائف اللي أدي هو اللي بيعلمه. وجم تاني قالوا واحد اسمه يسار مع عبد الواحد اسمه العلاء بن الحضراني، وواحد رومي كان خير ناس اسمه أبو فكينة، كانوا دول يعني يلتمسوا لرسول الله ويقعدوا يعملوا كده شوية وبتاع وحاجات دي يتكلموا. كانوا هو عمالين بيلقنوه الكلام اللي هو بيه. ولذلك هيقول ايه هنا؟ فقد جاءوا ظلما وزورا. الظلم هو الحكم بغير الحق، والزور هو عدك الحكم. دليل الحكم مش في شهادة فيه والحكم يحكم بمقتضاها، يبقى الظلم يجي بعد ايه؟ بعد الزور. وهو بيحكم بالظلم يبقى لازم في شهادة ايه؟ لازم في شهادة زور. يبقى الترتيب المنطقي للحكم ايه؟ في شهادة زور ويترتب عليها ايه؟ حكم. يبقى الحكم ظلم ولا لا؟ هو قال لا، ده دليل ظلم وزور دليل على ان الحكم مسبق والتمسوا له دليلا. الحكم ايه؟ مسبق والتمسوا له ايه؟ مش مبني كده زور وبعدين فيها ظلم، لا ده هو ظلم من الاول وبعدين التمسوا له ايه؟ له دليل. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها. قال ايه التراب ده؟ ما هم دول هم اكتتبها، قال لهم اكتبوها لي عشان ايه بقى ان شاء الله؟ يبقى يراها يصدقها وامي. وبعدين قالوا فهي تملى عليه مكره واصيل عشان يكررها عشان ايه؟ عشان يحفظها. وقالوا الاساطير جمع اسطوره، زي الاعاجيب جمع عجوبه، والاحاديث جمع ايه؟ حدوثا. نعم. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره، يعني في اول النهار، واصيلا او دائما، قاعد يكرر فيها عشان ايه؟ يحفظها. كلهم يا محمد في الرد بقى، الكلام بتاع ده كلهم باطل. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. الله انزله الذي يعلم السر، ايه لا يقرب. وكلمة أنزله يعني مرة واحدة من اللوح الايه؟ المحفوظ إلى السماء الدنيا. الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قال لك ما تفتكرش إنك أنت بمجرد خلقك عرفت تفتش أسرار الله في كونه. ده أنت ستظل إلى أن تقوم الساعة تقف على سر وتقف عند سر. تعرف سر وسر تقف عنه. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينفل هذه المدعيات ويجيب أشياء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين لمحمد. وبعدين القرون تبين الأشياء دي، والأمة اللي نزل فيها القرآن أمة أمية، والرسول الذي أنزل عليه القرآن رجل أمي. يبقى عمال ربنا يطلع كل يوم إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويجي في مسائل علشان المعاصرين اللي قالوا الكذب يعصروه، مش يقولها للناس بعدين بعد ما يموتوا، لا ده عشان يعمل ايه؟ عشان ينسكم حجرا للذين قالوا ذلك. وما يديك الاسرار تيجي بعضهم، بس يجيب اسرار فيه تبقى هم اللي شافوها يشوفوها. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في بدر كده وعارف بقى ان بقى القت مكه افلاج اكبادها وسادتها وصناديدها في المعركه، يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك العصا كده ويشاور، هذا مصرع ابي جهل، هذا مصرع عتبه بن ابي ربيعه. يخطط على الارض مصارع الكون. ومن الذي يستطيع ان يتحكم في معركه فيها كرب وفرق وانتقاد وضرب، وبعدين يقول لا ده فلان هيمس الحته. مين يعمل العمليه؟ مين يعمل العمليه؟ يقول لك اللي عامل بتاع ده الوليد بن بؤس نسيبه على الخرطوم، يعني هتجيله الضربة على مناخير اللي تبقى باينه كده ورؤيه يتفقدوا لا الضربه ايه جاي على الخرطوم. اي دي اسرار من اسرار الكون ولا لا؟ الذي يعلم السر فيه وهيقول لك على السر ده، وبعدين انت تقوله في غير مظنة العلم به، وبعدين اللي قالوا كده هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا. يجي مثلا ابو لهب كان مجوز ولديه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما حصلت العداوه قال لهم طلقوه. فلما طلقوا ولاد ابو لهب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ماشي كده فولد من واحد من البنات فسق فيه ساعة ما شاف النبي ماشي برد. فالنبي سمع الله فالتفت وقال له أكلك كلب من كلاب الله؟ أكلك كلب من كلاب الله؟ فلما راحوا رحلة الشام قال أنا خايف على الودة من دعوة محمد. طب ما ده هو كذاب وبتاع، خايف على الدعوة ليه بقى؟ وده الكلام برضه مش منطقي، يبقى حكري بقى. فقال للجماعة اللي في الركب حطوا بقى الرحال والبضائع والبتاع حوالين الولد، وايه يعملوا حوله سياج من الزمان، خاف لا تطلع حاجه من الصحراء ولا حاجه تاكل الولد. دعوه محمد بقى، وبعدين ما تعرفش هم بقى غفلهم ولا ما غفلوش فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وبعد ذلك جاء اسد وسبع وتعدى البتاع وراح واخد الولد. فالناس قالوا لكن ده النبي قال أكلك كلب وده أسد، قال لك لأنه نسبه إلى الله، كلب الله أسد، كلب من كلاب الله، يبقى البيت الله يبقى عظيم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وحيفضحكم ويقول لكم الحاجات قبل أن تقع، واللي قالوا عليه إفك وكذب وأساطير يشوفوها كده بعينهم عشان إيه؟ مش يبقى خزي بس، يبقى خزي لهم أمام مين؟ أمام اللي سمعوه وأمام الناس. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام شهد يعني في عصره قامت معركة بين الفرس والروم. الروم دولة تؤمن بالله وتؤمن بأن فيه رسل وأن فيه كتب بتنزل وكل حاجة، لكن بتاع فارس ما بيؤمنوش بالكلام ده. والحرب قامت بينهم، قامت فارس غلبت الروم، فالمسلمين يا رسول الله جعلهم ليه؟ طب ما هم الاثنين مكذبين بمحمد. قال لك لكن الروم مؤمنين بإله محمد، يبقى الإيمان بإله محمد خلى محمد يتعصب منه وإن كانوا كافرين به. شوف عصبيته الرب. فلما زعلوا أنزل الله قوله قرآن ويتلى ويحفظ ويسجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. ده صحيح. قال ايه بس؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بس امتى يا رب؟ قال في بضع سنين، من 7 إلى 10. لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرحوا بنصر الروم على الفلقاء لان دول بيؤمنوا بالاله ويؤمنوا بالرسل، يعني المساله قريبه بيننا وبينهم. فقول الحق سبحانه وتعالى انهم هيغلبوا في بضع سنين، كل اي عقل الكتروني يقعد يتحكم في معركه تيجي بعد 7 سنين. لو كان المعركه هتحصل بكره كنا نقول ده فاهم ان في مدد وفي حاجات راحه وخير وهيرد تاريخ، انما 7 سنين مين اللي يقدر يتحكم في معركه تحدث نتائجها بعد 7 سنين؟ ومن الذي يجرؤ انه يقولها قران يتلى ويصلى به والناس تعرفه؟ وبعدين يفوتوا المده دي ولا تحصلش الحكايه دي، يبقى الموقف اذا الامن محمد يكبر بيه. يبقى كل يقولها كده وقران يطلع ويتحدى بها دليل على ايه؟ لانه واثق ان دي هتحصل، لان اللي اخبره مين؟ الله. اللي يعلم الايه؟ السر في السماء السماوات والارض. يبقى اذا اللي يعلم السر في الارض جاء عشان ايه؟ عشان كده. ومن العجيب ان في اليوم اللي ينتصر فيه الروم يومئذ يفرح المؤمنون الرسول في اليوم اللي ينتصر فيه المسلمين في بدر. نعم. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. وما دام اللي انزله هو اللي عارف السر في السماء والارض يبقى لا يوجد تضارب بين منطوق القران ومنطوق الاكوان. لان اللي قال دي لو ان اللي قايل ده غير دي كان يبقى معقول، انما اللي قايل دي هو اللي عارف الايه؟ هو اللي عارف السر. انه كان غفورا رحيما. طب ودي قالها ليه؟ برضه الجماعه اللي هو بيكرههم دولي بيترك مجال لهم عشان يتوبوا. ولذلك النبي يقول لهم موتهم، يقول لعل الله يخرجهم من اصلابهم مش عارف ايه، وبقى الصحابه يزعلوا لما واحد من الكفار ده ينفد من المعركه. زعلوا لنفى خالد بن الوليد من المعركه وعمر بن العاص. يقول لك بقى كنا عايزين نفرقع دول، ما يعرفوش ان ربنا عاين خالد عشان يبقى سيف الله. ده عاين ليكم مش هو مخليها ضدكم، ده عاين ليه؟ لايه؟ لمصلحتكم. وبعدين قال انه كان غفورا رحيما حتى لا يقطع مجال العوده الى الايمان بمحمد على من كان كافرا لمحمد. وبيقول برضه لما تأمنوا وترجعوا الى الحق انا عاقب لكم ايه؟ النار. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لك دي صورة حتى في النزع العاطفي. يعني حمزه كان حبيبا عمه وكان يسميه اسد رسول الله، وبعد ذلك يقتل بحرب وحشي اللي سلطته مين؟ هند. وهند ما تكتفيش بان وحش يقتل حمزه، ده بتاخد كد كده وايه؟ وتقتلوكوا فيه. شوف بقى التمثيل يعني قد ايه. وبعد ذلك تسلموا هند وتبايع النبي وكأن المساله ما انتهتش، العفه كلها راحت وانتهت المساله. وسيد الناس واحد بيقول لسيدنا عمر رضي الله عنه بيقولوا اللي فايت ده قاتلوا اخيك زيد بن الخطاب اللي فات وده اللي قتله في الحرب بتاعه، فبص كده شافه وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام. طب انا عملت ايه؟ بس انا بقى اسلم يا ترى عامل خلاص انتهت المساله. انه كان ايه؟ غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول، أصل كلمة ما لهذا الرسول كأن كانوا شافوا رسل إيه؟ ما بياكلوش، مش معناها كده ولا إيه؟ أمال ما لهذا؟ إشمعنى يعني الرسول ده اللي يعني نبعث وعمال ياكل ويمشي في الأسواق عشان يكسب عيشه وبتاع وحاجات دي؟ طب هم كانوا شافوا رسل ما بياكلوش، الكلام ده لو أنهم شافوا رسل ما بياكلوش كانوا يفضلوا يقولوه. فليس لقولهم هذا حجة من واسع عشان يستدركوا بها على المين؟ على الرسول. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. طب ما يا سيدي احنا عايزين ايه؟ لولا انزل اليه ملك. الله، الملك صحيح ما بياكلش وايه؟ طب ينزل الملك يعني وياه؟ قال يعني يسنده. طب وما دام انتم عارفين انه لو نزل ملك يسنده يبقى معناه هيتغير الكلام اللي بيقوله ولا هو الكلام اللي بيقوله؟ هو يبقى الملك هيعمل ايه؟ مش هيجيب حاجه زيه. يبقى كلام برضه كلام شفصصه. فيكون معه نذيرا. من كلمه فيكون معه نذير ما جابوش بشير ابدا، مما يدل على على على اللبن ولا جت انهم مش هيؤمنوا، ولذلك لن يفارقهم الانذار. أو يلقى إليه كنز. ربنا يبعث له كنز عشان يعيش إيه؟ يعيش منه، وبعدين يتنزله شوية بعد ملك ويبقى نذير يقولوا يبقى كنز عنده. طيب أو إيه تاني يا سيدي؟ أو تكون له جنة يأكل منها. التسبستان كده فيه الظروف الايه. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. رجل المسحور ده المسحور هو الذي السحر ذهب بعقله. وما دام السحر يذهب بعقله العقل هو اللي يرتب التصرفات وبيختار البدائل. وما يمكنش يكون المجنون اللي فاقد العقل منطقي في تصرفاته ولا منطقي في كلامه. يبقى عمال ايه اسمها افرشه. فالحق سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا بقى واقع انتم بتعظموا محمد وتسموه الامير وبتعملوا مش عارف ايه وبتعملوا ايه وبتعملوا ايه وكده. طب ده دليل عليه تصرفاته ايه؟ تصرفاته سليمه. ولذلك قال ما دام تصرفاته سليمه وخلق خلق مساوي بيستعمل الحكمه والحق في كل تصرفه ميبقاش مجنون. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا وانك لعلى خلق. يبقى وجود الخلق اللي يسوي تصرفات الانسان تصرفات مسعده غير مفسده يبقى ده مش مجنون. طيب انتوا بتقولوا عليه مسحور ولا بتقولوا عليه ساحر؟ وما بقولوا ساحر فمسحور لهم خلق سليم ادي واحد. ساحر عمل ايه يعني؟ قال لك سحر الناس اللي بيؤمنوا بيه دول عند الله. طب ما دام سحر اللي بيؤمنوا بيه ما سحركوش انتوا بتقولوا ليه انت مفضل الحكايه والنجم ده ينتهي وخلاص. يبقى ما دام يبقى مش ساحر يبقى كلام اسمه ايه؟ اسمه اضطراب في المجابهه مش عارفين يقولوا ايه. انظر تطمن سيدنا رسول الله كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا في يقولوا دي يقولوا دي يقولوا دي يقول لك شاعر. طب شاعر ايه؟ انتوا عارفين الشعر. طب عمره قال شعر؟ ما عندوش قال شعر. ده حتى روايه الشعر ما استقامتش. كان لما يلوي شعر عشان يستشهد به يكسر البيت ما يستشهدش. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. مش هو طبيعته تعب الشعر بس هو ما يصحش ما يليقش له انه يبقى ايه؟ شاعر. قال للشعراء يتبعهم الغاوون ويقولون ما لا يفعلون مش عارف ينفع هو ولا ما ينفعش. مش لان طبيعته ما لا ما ينبغي. كانت ساعه ما تقول ان فلان لا ينبغي له ان يفعل كذا ان هو عنده قدره انه يفعله. يقول لك ما ينبغي لفلان انه يكذب ويحرف وبتاع. لان كان عايز يكذب عنده ملكه توضب الامور وتلفق المسائل ويجي ويبقى على الاول. انما ما ينبغيش له انه يعملها. انظر عشان تطمئن الى ان ده كله راق وكل اللي بيقولوا كده انه متعارض ومتضارب. مسحور سحر غيره. ساحر هو اللي بيسحر الناس لا بنفع ولا بايه ولا بنفع. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا ضلوا عن المثل الذي يصدق فيك ليجعل الذين امنوا بك يرجعون عن الايمان والذين لم يؤمنوا يصرون على الكفر. لا تنفوس مثل واحد. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا اي لم يستطيعوا ان يضربوا مثلا ينطبق عليك حتى يؤنبوا اللي اسلم بيك وحتى يشجعوا اللي كفر ايه الكفر بيك فلا يستطيعون سبيلا الى ايه الى ذلك. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك. اي برضو جاء تبارك. تبارك هنا بقى المعنى اللي يصلح هنا برضو هو فيه برضو عظم قدرك وتعالى تنزيهك وعظم خيرك لان فيها عطاء. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. دي من عطاء ولا لا؟ يبقى من تبارك بمعنى عظم ايه؟ عظم خيرك. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. بل المساله بتاعتهم هم مش عايزين يامنوا بيك. ليه؟ لان مش من مصلحتهم الايمان. ليه مش من مصلحتهم؟ لان الايمان بيقول لهم ده في ساعه هتقوم وهتتحاسب وهم عايزين يلغوا في الاستبطار والمعاصي فبيكذبوا نفسهم مش عايزين الكلام ده يبقى كده. ولذلك كل المسرفين على انفسهم في الدنيا الناس اللي بيعملوا ماديين واللي بيعملوا الحاديين واللي بيعملوا فلسفه واللي بيعملوا مش عارف ايه نفسهم ان قضيه الدين دي تبقى كده، لانها لو كانت سده هتبقى بلوى كبيره عليهم قوي. فيقول لك لا ده مش معقول، لا ده مش معقول. ليه؟ لانها لو معقوله تركب عليهم هيشفوا. فمن مصلحتهم ان الكلام ده يطلع ايه؟ يطلع كده. بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا. اعتدنا وهيئنا له، اعددنا له. ليه؟ لان عدم ايمانه بالساعه هو اللي جاب له كل ما جاب. قال لو كان يؤمن بان في ساعه وهيلتقوا مع الله ويحاسبهم يمكن كانوا ايه؟ اهتدوا واعتدلوا وخافوا منه. السعير ده بقى ربنا بيجي يوصفه بقى. قال ايه؟ اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزحزحا. السعير يعني النار، ونار مسعوره. مسعوره يعني ايه؟ المسعور هو الذي يلتهم ما امامه، زي ما نقول عندنا كلب ايه؟ ده كلب مسعور. السعير ربنا بيقول اذا راتهم من مكان قبل ما يدخلوها كده تتأمرش لهم زي ما بيقولوا وسمعوا لها التغيظ. ما هو التغيظ؟ التغيظ هو ألم في النفس وجدان يخلي الواحد بده يتفرج. زي ما بيقول لك ايه؟ انا هطقم من جنابي، سيبني انا هطقم من جنابي. ليه يعني هطقم من جنابي؟ اكن في غير في الداخل اكبر من جوفك، وما دام اكبر من جوفك هيعمل ايه؟ يخلي جوفك كده يتفرج. ولذلك هيقول ده تكاد تميزوا من الغيظ. تميز يعني ابعضك تسيب بعضك. يقول لك سيبني دلوقتي احسن من ايه؟ مش طايق حد. تكاد تميزوا من الايه؟ وسمعوا لها تغيظا غير. قال لك ايه؟ لان الكون المسبح الحامد الشاكر اللي بيصر من الطائع ويتبسط يزعل من العطف ولا مش يزعلش من العطف؟ ولذلك ليه لما قالوا ان الوجود كله لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح الوجود كله، جماد ونبات وحيوان والبشائر كلها في الكون. ليه؟ قام قال لك لان الجماد والنبات والحيوان مسبح، وبعدين يشوف الكفره وعمالين بيكفروا يبقى منفاز منهم ولا لا؟ ولذلك يقول لك نبى بهم المكان من كفرهم، يعني المكان متضايق اللي هم قاعدين فيه. فلما يشوف لهم عذاب جاي يبقى مبسوط ولا لا؟ فالحق سبحانه وتعالى بده يوصف الصوره دي اللي بيقول ان لما تيجي تقول ايه الالم المزيد لما يرمي فيها يقول لك ايه؟ انت لا تنبسط، يعني زي ما تقول الواحد بياكل شبعت تقول لا هات لي كمان. طب يقول ان النار شبعتي انبسطت يعني كده وعملت فيهم اللي انت نفسك تعمليه من زمان، فتبقى تقول لا هات كمان. هل من ايه؟ ايوه هل من مزيد. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، اللي هو النفس اللي ايه؟ اللي خارج منه كده. وهناك آية ثانية إذا ألقوا فيها وهي إيه؟ هنا الزفير وهناك الإيه؟ هناك الشهيق. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. البعض العذاب ده كله كمان مكان ضيق يعني ما يعرفوش حتى طيب يقولوا ايه؟ انت الحكايه بتاعت يا ليتني كنت ترابا انا انذرناكم عذابا ايه؟ قريبا يوم ايه؟ ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اهو هنا يدعو صبور يعني ايه؟ يدعو الصبور يناديه يقول وا صبورا يعني يا هلاكي تعالى بقى وانك خلصني اللي فيه. مش هيخلصني الا اللي فيه الا ايه؟ الهلاك. ايوه يهلك يعني. ولذلك يقول لك ايه؟ اشد من الموت الذي يطلب الموت.